حسب أشواقنا غابت وثار الشوق وما فات وثار بقلبي السامي حنين لك بعد باقي أنا ما كنت أحس من القلوب الساهية تشتاق ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي حسب أشواقنا غابت وثار الشوق وما فات وثار قلبي الساهي حنين اللي بعد باقي أنا ما كنت أحس بالنال قلوب الساهية تشتاق ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي Thank you.